الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلس آخر من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وفي هذا المجلس ستكون لنا وقفة إن شاء الله تعالى على سورة يوسف. وسورة يوسف سميت بهذا الاسم لأن الله جل وعلا فصل فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هذه السورة أفردت لذلك، يعني لا يوجد في هذه السورة إلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من أعظم قصص القرآن ومن أعجبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقصة يوسف من أعظم القصص القرآني، وهذه القصة فيها من الفوائد شيء الكثير والكثير جدا. وهذه القصة ابتدأها الله تبارك وتعالى من قوله: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما سمع يعقوب، لأن يوسف هو يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، فلما حدث يوسف أباه يعقوب بهذه الرؤيا، وهذه الرؤيا تدل على مكانة يوسف ومنزلته، ولذلك نصحه أبوه أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وأنا سأحاول يعني في هذه الدقائق أن نمر على قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني مرورا سريعا قبل أن أصل إلى الفائدة التي أردت أن أفيدكم بها في هذا المجلس، وهي فائدة عزيزة جدا فترقبوها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني نحن جماعة، لأن إخوة يوسف كانوا 11 شخصا بأخيهم الصغير. فهؤلاء 10 يعني دون يوسف والأخ الصغير يعني تخاطبوا فيما بينهم، يعني قالوا نحن عصبة أي جماعة من أبناء يعقوب، فلماذا أبونا يحب يوسف أكثر منا؟ يعني ما هي الميزة التي في يوسف؟ هم لم يروا ليوسف ميزة عليه، فحسدوا مع الأسف يوسف على هذه المحبة التي لمسوها من أبيه يعقوب. إذ قال يوسف وأخوه وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لا في أو على خطأ بين وواضح وظاهر. ثم أشار عليهم أحدهم فقال: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني إذا أردتم أنت أن يتفرغ لكم أبوكم وأن يحبكم أبوكم، إذن فعليكم بأحد أمرين: إما أن تقتلوا يوسف، وإما أن تذهبوا به إلى مكان بعيد، إلى مكان بعيد حيث لا يعود من ذلك المكان أبدا، فيفقده أباه وينساه. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني إذا فعلتم ذلك قال يخلو لكم وجه أبيكم، يعني حينها يتفرغ أبيكم لمحبتكم والعطف عليكم إلى آخره، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني إذا فعلتم هذه الفعلة الشنيعة فباب التوبة مفتوح، توبوا إلى الله جل وعلا بعد ذلك وكونوا من الصالحين، هكذا يعني تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني إياكم أن تفعلوا هذا الفعل فهو عظيم وشنيع، ولكن قال وألقوه في غيابة الجب، يعني ألقوه في أسفل البئر. قال يلتقطه بعض السيارة، يعني لعله يلتقطه بعض المارة فيأخذونه. وهذا هو مقصودنا، أن يغيب هذا الأخ عن أبيه الذي فضله علينا، هكذا قالوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذن فهذه خطة القوم، ثم انتقلوا إلى المرحلة التي بعدها، بعد مرحلة التخطيط تأتي بعد ذلك مرحلة الإنجاز. قالوا يا أبانا ما لك لتأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، تأمل إلى هذه الآية، وأوحينا إليه أي إلى موسى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني سبحان الله في اللحظة التي ألقوا فيها يوسف في البئر في الجب، الله تبارك وتعالى ألقى في قلب يوسف وفي روعه بأن الله تبارك وتعالى سيخرجه من هذه المحنة، وسيأتي اليوم الذي سيخبر فيه يوسف إخوته بفعلتهم الشنيعة وسيلومهم على ذلك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، وهذا الكلام يعني فيه بشارة ليوسف وهو في عمق البئر بأن الله تبارك وتعالى يعني سينجيه. المهم فلما ألقوه في البئر ويوسف يعني جاءت يعني سيارة أي جماعة مسافرون فألقوا دلوهم في البئر ليأخذوا الماء، فعلق يوسف بالدلو فأخرجوه من البئر فنجى من البئر. وإخوة يوسف رجعوا إلى أبيهم وكذبوا عليه وقالوا له بأن يوسف يعني لما ذهبوا يعني للعب وتركوه يحرس أمتعتهم جاء الذئب وأكله، وجاءوا بقميصه وعليه يعني دم مموه ليثبتوا يعني صحة يعني ما قالوه، إلا أن يعقوب طبعا لم يطمئن لقولهم كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه القصة العظيمة العجيبة. ويوسف لما أخرجه أولئك القوم من البئر باعوه على أنه عبد، فاشتراه شخص من مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم يعني صار يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خادما في بيت العزيز ملك مصر. يعني تأملوا سبحان الله كيف تطورت يعني مراحل قصة يوسف، يعني من من عند أبيه وهو مكرم معزز، ثم ألقي في بئر أوشك على الهلاك، ثم نجاه الله تبارك وتعالى وبيع على أنه عبد إلى أن صار ماذا؟ خادما في بيت العزيز، في بيت ملك مصر، في قصر ملك مصر. ولفرط جمال يوسف وشدة جماله افتتنت به امرأة العزيز فراودته عن نفسه، طلبته للفاحشة والعياذ بالله، وحاولت أن تجبره على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه أيضا من هذه المحنة العظيمة، من فتنة هذه المرأة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو المخلصين كما في قراءة أخرى. ولكن هذه القصة، هذه الحادثة رمت به في غيابات السجن، بعد أن كان في غيابات البئر، هذه القصة رمت بيوسف عليه الصلاة والسلام في غيابات السجن، فغيب في السجن لسنوات. ولكنه في السجن كان معه فتيان، ذكر ليوسف رؤيا ففسرها، يعني كل واحد منهما رأى رؤيا ففسرها له يوسف. وأحدهما خرج من السجن بعد أن قضى مدته، وخرج من السجن، ثم حصلت يعني رؤيا عزيز مصر، ملك مصر الغريبة العجيبة، إني رأيت، أو قال وقال الملك إني أرى، يعني في المنام، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني رأى في المنام سبع بقرات سمان، ولكن هذه البقرات سمان يأكلهن ماذا؟ سبع عجاف، أي ضعاف، يعني هناك بقرات ضعيفة تأكل البقرات السمان. فتحير الملك في هذه الرؤية وتفسيرها، فقال الشخص الذي كان مع يوسف في السجن: يعني أنا أدلكم على من يفسر لكم هذه الرؤيا. فذهبوا إلى يوسف فأخبروه بالرؤيا ففسرها لهم، ففسرها لهم بأنه ستمر عليهم يعني سبع سنوات يعني فيها الخير وفيها المطر وفيها الغيث، فيكون فيه يعني زرع كثير ووفير، فأمرهم بأن يأكلوا من ذلك الزرع، ولكن عليهم أن يدخروا، لأنه بعد ذلك ستأتي سنوات عجاف يعني صعبة، يعني ليس فيها غيث، ليس فيها مطر ولا طعام فيها، فأمرهم بأن يدخروا لتلك السنوات العجاف. المهم الملك لما أعجبته أو أعجبه تفسير هذه الرؤيا، وعلم بأن الذي فسرها في السجن، أمر بإخراج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن. ولكن لما ذهبوا إلى يوسف ليخرجوه، رفض يوسف أن يخرج، قال: حتى تعلنوا ماذا؟ براءتي مما اتهمت به. لهذا قال: ما بال النسوة التي قطعنا أيديه، يعني اذهبوا إلى النسوة وإلى مرأتك ومروهن أن يخبرنا بالحقيقة بالواقع. لذلك حينئذ امرأة العزيز أعلنت الحقيقة، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام وأخرج من السجن، وبعد أن كان عبدا وخادما جعله ملك مصر على خزائن مصر، يعني خزائن الطعام والأقوات، فهو يعني من يتولى حفظها وتوزيعها. يعني سبحان الله، تأمل، يعني بعد أن كان يعني عبدا رقيقا وخادما، يعني صار يعني مسؤولا كما يقال، عزيزا رفيعا، فرفعه الله تبارك وتعالى. ثم في القصة كما هو معلوم، يعني جاء إخوة يوسف يعني من الشام بعد أن أصيبوا يعني بالجفاف والقحط، فكانوا يذهبون إلى مصر لأخذ أقواتهم. فلما ذهبوا إلى مصر وجاءوا ليأخذوا الطعام، عرفهم يوسف فكان لهم الطعام، وهم لم يعرفوه طبعا، هم لم يعرفوه، فكان لهم ماذا؟ الطعام. ولكن قال لهم في المرة القادمة لن أكيل لكم الطعام حتى تؤتوني بأخيكم الصغير. المهم، القصة معروفة وطويلة، يعني ذهبوا ذلك الطعام الذي كيل لهم ورجعوا إلى أبيهم يعقوب وطلبوا منه أن يأخذوا معهم في المرة القادمة أخاهم الصغير، فأخذوه. فلما أخذوا معهم أخاهم الصغير احتجزه يوسف بحجة أنه يعني سرق صواع الملك، فاحتجزه يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إخوة يوسف إلى أبيهم وأخبروه بما فعل ماذا؟ أخوهم الصغير، فزاد حزن يوسف، عفوا يعقوب، يعني كان حزينا على ابنه يوسف. فلما بلغه بأن ابنه الصغير أيضا يعني قد أمسك به، ازداد حزنه. وفي حزنه عليه الصلاة والسلام يعني جعل يبكي حتى فقد عينيه، حتى أصيب بالعمى عليه الصلاة والسلام يعقوب. المهم، ثم بعد ذلك رجع إخوة يوسف إلى مصر طلبا للرجوع بأخيهم، فأخبرهم حينها يوسف بأنه هو أخوهم. قالوا إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. سبحان الله، وتذكروا معي قول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. جاءت لحظة ذلك، قال أنا يوسف وهذا أخي الصغير. وحينها طبعا أعطاهم ثوبا، فرجعوا بالثوب إلى يعقوب فألقوه عليه فارتد بصيرا، أي رجع إليه بصره. ثم ذهب يعقوب وامرأته وإخوته جميعا إلى مصر، فلما يعني اجتمعوا بيوسف سجدوا له. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. إذا قصة يوسف يعني سبحان الله يعني قصة عجيبة جدا وعظيمة، وفيها فوائد عظيمة جدا وكثيرة. والشيخ سعدي رحمة الله عليه يعني له عناية بهذه القصة واستخرج منها الكثير من الفوائد الرائعة. ولذلك أنصح بالرجوع إلى ما كتبه الشيخ السعدي رحمه الله، سواء في تفسيره لهذه السورة أو في مقدمة التفسير. الذي أحببت أن أقف فيه معكم في هذه الوقفة مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، حيث قال: ومنها، أي من فوائد هذه القصة، أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. كيف ذلك؟ قال فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح. يعني تأمل في حال يعني إخوة يوسف أبناء يعقوب، يعني كيف يعني كان حالهم في البداية في نقص، يعني كانوا في نقص حيث يعني وقعوا في عدة معاصي، منها الحسد، حسد أخاهم، ومنها الظلم، ظلموا أخاهم يوسف وألقوه في البئر، ولولا لطف الله جل وعلا لكان بالإمكان أن يموت وأن يهلك، ولكن نجاه الله تبارك وتعالى من ذلك. فظلموا يوسف وكذبوا على أبيهم وتسببوا في حزن أبيهم ومرضه وفقده لعينيه إلى آخر يعني ما ارتكبه يعني إخوة يوسف، يعني عدة أفعال شنيعة تدل على نقص صاحبها، تدل على نقص صاحبها. ولكن هذه القاعدة ماذا تقول؟ العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. يعني الإنسان يعني يعرف حاله من النظر إلى نهاياته لا إلى بداياته. إذن فإخوة يوسف في البداية كانوا عصاة ناقصين، ولكن بعد ذلك تابوا، تابوا إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فتابوا إلى الله تبارك وتعالى وحسن حالهم وصالح حالهم، بل الراجح أنهم صاروا أنبياء. سبحان الله، إخوة يوسف صاروا أنبياء، لأن أولاد يوسف هم الأصباط وعددهم 12 ولدا. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام كان عنده 12 ولدا ذكرا، ولهذا يوسف في رؤياه ماذا قال؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. 11 كوكبا هم إخوته 11 وهو 12، والشمس والقمر، الشمس أبوه والقمر أمه، رأيتهم لي ساجدين. إذن فأولاد يعقوب هم الأصباط الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، هذا في سورة النساء. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، نعم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. إذن فهؤلاء الأسباط أنبياء وهم أبناء يعقوب، وهم أبناء يعقوب. إذن فانظر كيف كان حال إخوة يوسف في البداية وما كانوا عليه من النقص، وكيف صار حالهم في النهاية، يعني صاروا أنبياء. إذن فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولذلك يعني بعض الناس قد يتأثر لماضيه السيء، يعني بعض الناس يقول لك أنا حياتي كامل شراب مخدرات، أنا درتها كحلاكي التوت، يقول لك، ويقول لك ما شكيتش رب العالمين يغفر لي. لا، هذا خطأ، خطأ. فباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فها هم إخوة يوسف، يعني انظر كيف كانوا في البداية وكيف صاروا في النهاية. فالإنسان يعني ينظر إلى ماضيه من أجل أن يتوب منه، لا من أجل أن يقنط من رحمة الله. لا يجوز لك أن تنظر إلى ماضيك ويكون هذا النظر دافعا لك لتقنط من رحمة الله، لا، أذكر الماضي لتتوب منه وتعزم على أن تصلح نفسك وتصلح حالك، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. وانظر أيضا في حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان في البداية؟ يعني كان رجلا كافرا مبغضا للإسلام والمسلمين، يعبد الأصنام والأوثان، هكذا كانت بدايته، ولكن كيف صار في النهاية؟ تاب وأسلم وصار صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ووزيره، وصار أحد الخلفاء الراشدين، وهو ثاني العشرة المبشرين بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، وذكر تمام العشرة، فهو ثاني العشرة المبشرين بالجنة. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا، اللهم حسن خواتيمنا، اللهم حسن خواتيمنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.